إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 27 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا الحديث أخرجه مسلم، وهذا أوردته هنا لأشير إلى نوع ناسخ القرآن ومنسوخ. فمن علوم القرآن علم ناسخ القرآن ومنسوخ. وأحسن كتاب، أحسن كتاب على الإطلاق في الكتب المصنفة في نواسخ القرآن، كتاب نواسخ القرآن لابن العربي، وكتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي. لم يصنف في هذا الباب مثل هذين الكتابين، لم يصنف في هذا الباب مثل هذين الكتابين. لابن الجوزي عناية خاصة بهذا الموضوع، عناية خاصة جدا بهذا الموضوع، وكتابه من أحسن ما صنف في هذا الباب. ابن الجوزي توفي سنة 597 تقريبا أو 96، وابن العربي توفي سنة 540 أو 41، يعني شوفوا الفرق 540 وهذا 597 أو 96. لكن هذا الكتاب وهذا الكتاب ما في كتاب صنف في هذا الباب مثل هذا الكتاب أو هذا الكتاب. جاء الشيخ متأخر الشيخ مصطفى الزيد وألف في ناسخ القرآن ومنسوخه مجلدين ضخمين عمدة هذه. ميزة ابن الجوزي وابن العربي يبين لك دعاوى النسخ، ويبين لك المواطن التي أطلق فيها النسخ بمعنى التخصيص أو التقييد أو التفسير أو بيان المجمل أو نحو ذلك، وهذا ما تجد ولا في كتاب الكتب المصنفة في هذا الباب عند ابن العربي وعند ابن ناسخ القرآن ومنسوخه. يقصد بالناسخ رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر، رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر، فيقال للمتأخر ناسخ لي المتقدم، فالأول منسوخ والثاني ناسخ، خلاص. وهذا العلم لا مدخل فيه للاجتهاد، هذا العلم لا مدخل فيه للاجتهاد، هو علم يعتمد على النقل، هو علم يعتمد على النقل، ما في أحد يجتهد من عند رأسه يقول ناسخ ناسخ. والأصل عدم النسخ، والعلماء لا يصيرون إلى القول بالنسخ إلا إذا قامت الأدلة الدالة على ذلك. قد يكون التعارض مع عدم إمكان الجمع ووجود علماء من الصحابة أو من التابعين يذكرون هذا فيمشوا معه، وإلا يحاولوا الجمع والتوفيق ولا يحملوا على النسخ. القرآن الكريم الناسخ والمنسوخ فيه على أنواع، هناك منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم، منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم، هذا نوع. ما عندنا مثال، ما عندنا، لأنه منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم ما عندنا، خلاص. النوع الثاني منسوخ الحكم غير منسوخ التلاوة، منسوخ الحكم غير منسوخ التلاوة. من يعرف مثال لآية في القرآن منسوخة الحكم؟ والذين يتوفون ويذرون، إيش الآية؟ متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ هذا بأربعة أشهر وعشر، هذا منسوخ. فهذا منسوخ التلاوة؟ لا، هو متلو في القرآن لكنه منسوخ الحكم، إذن هذا نوع ثاني. النوع الثالث ممكن نجيب لكم مثال للأول منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم ما ورد في هذا الحديث من 10 رضعات، 5 رضعات فيها خلاف سأشير إليه، لكن 10 رضعات يحرمه، هذا منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم. لكن قد أنازع، قد أنازع، فإن من أهل العلم من يقول هذا نسخ للناس ولم ينسخ على أمهات المؤمنين، فكنا لا يقبلنا في الرضاع لمن يدخل عليهن حتى يرضع 10 رضعات، هكذا ورد عن أمهات المؤمنين 10 رضعات حتى يسمحوا إنه بيصير يمكن منسوخ بالنسبة لعامة الناس وكذا، يعني المسألة فيها نزاع، المسألة فيها نزاع. النوع الثالث منسوخ التلاوة غير منسوخ الحكم، مثاله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، مثاله أيضا عند غير الجمهور 5 رضعات يحرم، فعند غير الجمهور أن 5 رضعات يحرم هذا محكم غير منسوخ، وهو قول أحمد وابن تيمية وغيره. أما جمهور أهل العلم فيقول هذا منسوخ التلاوة منسوخ الحكم، تحرم رضعة واحدة تحرم، هذا عند الجمهور. فهذه الآية يصلح التمثيل بها على القولين، يصلح التمثيل بها على منسوخ الحكم منسوخ التلاوة على قول الجمهور، ويصلح التمثيل بها على منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم على قول الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم من يقول أن التحريم بالرضاعة لا يكون إلا ب5 رضع. خلاص وضع هذا الكلام. طيب المسألة الثانية، ما معنى قول السيدة عائشة رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي أن نسخ هذه الآية كان متأخرا، فإن الرسول في رمضان كانت العرضة الأخيرة، لكن يبدو أنها نسخت قريبا من وفاته، فمات الرسول قبل أن ينتشر العلم بنسخها، فكان بعض الناس لا يزال يقرأها، ما بلغه النسخ. هذا معنى كلام السيدة عائشة رضي الله عنها. خلاص. طيب الحديث الذي بعده، الحديث 28 عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. نعم، هذا الحديث عند علماء علوم القرآن أصل في أسباب النزول، هذا أصل في أسباب النزول، وهو أصل في مسألة تعدد أسباب النزول. فإن ما ذكرته عائشة هو سبب من أسباب نزول الآية، وما ذكره أبو بكر بن عبد الرحمن هو أيضا سبب من أسباب نزول هذه الآية. فإن ما ذكرته عائشة أن أناس كانوا إذا أرادوا الحج ومروا بالمشلل قرية في طريق المدينة أو مكان في طريق المدينة مكة، فكانوا إذا مروا بالمشلل كان فيه صنم وقال له منا، فكانوا يطوفون به، فمن طاف به استغنى عن الطواف بين الصفا والمروة، ومن لم يطف به طاف بين الصفا والمروة. فهؤلاء لما جاء الإسلام وشرع لهم الرسول الطواف بين الصفا والمروة تذكروا فعلهم في الجاهلية من الطواف بين الصفا والمروة فتحرجوا، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف، يعني ما يضرك قضية الجاهلية، الآن هذا دين الله عز وجل وهو الذي شرع لك الطواف بين الصفا. السبب الثاني يقول لك ناس ما كانت القضية عندهم مرتبطة لا بمنا ولا بغيره، إذا جوا في الحج طافوا وسعوا، طافوا وسعوا في الجاهلية. طبعا أنتم عارفين أن مناسك الحج من بقايا دين إبراهيم وكانت موجودة عند العرب قبل الإسلام، حتى كان عندهم تلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كان لهم أقوال يقفوا في مزدلفة، وكان أهل مكة يقولون نحن أهل الحمس لا نقف في مزدلفة، ما نخرج من نقف في مزدلفة ولا نقف في عرفة، يقولون نحن أهل الحمس لا نخرج إلى العلم، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما، وكانوا يقفون عند جبل مزدلفة ويتفاخرون بأحسابهم وأنسابهم وآبائهم وأجدادهم. فغير الإسلام هذا الأفعال بأفعال شرعها الله سبحانه وتعالى، أذكر الله كذكركم أو أشد ذكرا، وغير قضية الخروج من مزدلفة ليست عندها مجرد شروق الشمس إنما عندما ارتفاع إلى آخر الأشياء التي وردت بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحج كان معروف. السبب الثاني يقول لك ما كان عندهم ارتباط بقضية الأصنام، إنما كانوا إذا جاءوا حجوا طافوا وسعوا، فسمعوا الله في القرآن ذكر الطواف ولم يسمعوه يذكر السعي، فقالوا يا رسول الله ما نسعى بين الصفا والمروة ولا نسعى؟ فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر، فهذا سبب وهذا سبب. فهذا الحديث أصل في جواز تعدد الأسباب للآية الواحدة عن عائشة وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، واضح؟ طيب، هذا الحديث أيضا فيه فقه السيدة عائشة وعلمها في التفسير في طبقات المفسرين، علم السيدة عائشة، شفتوا كيف رجعته لأسلوب العربية ونظم الآية، قالت يا ابن أخي لو كان مثل ما تقول لقال لا حرج عليكم في ترك السعي بين الصفا والمروة ألا يطوف به، يعني في ترك السعي بين الصفا والمروة، لكنه ما قال كذا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف به، ما قال أن لا يطوف، قال أن يطوف به، ولو كان المعنى كما تقول لقال أن لا يطوف، لكن المعنى في الآية أنه لا حرج عليك في الطواف بهما، معناته في شيء، إيش هو الشيء؟ هو حرج كان يستشعره بعض الناس عند نزول الآية. هذا في طبقات المفسرين أن عائشة من أهل العلم بين رضي الله عنها بأهل العلم بالتفسير. هذا الأثر يشير إلى قاعدة مهمة من قواعد التفسير، ما هي هذه القاعدة؟ هي العلم بأحوال العرب قبل الإسلام إبان نزول القرآن، أن على المفسر أن يكون على علم ودراية بأحوال العرب قبل الإسلام وعند نزول القرآن الكريم، لأن الآيات القرآنية قد تتحدث عن أمر من أحوال العرب لا تعرف أنت معنى الآية إذا لم تكن تعرف أحوال العرب. شوفوا مثلا قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، خلاص. الآية الثانية اللي ذكرت الأهلة، إيش الآية؟ قل هي مواقيت للناس والحج، أيوة، وليس البر، ما العلاقة بين أهلة الحج وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها؟ ما العلاقة؟ آية واحدة، ما العلاقة بين ذكر هذا وذكر هذا؟ أقول لك لو كنت تعلم أحوال العرب لفهمت العلاقة. كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام من حج منهم أو اعتمر وعاد إلى أهله يرى أن من البر أن ينقب من ظهر البيت ويدخل، وأنه من الفجور أن يدخل من باب البيت. فلما ذكر أن الأهل مواقيت للناس والحج ناسب أن يعقب ذلك بفعل كان يفعله الناس في تلك الأيام. طيب، معرفة أحوال العرب قبل الإسلام وإبان النزول، مثلا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إيش جاء قبلها مباشرة؟ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما العلاقة بين إن خفتم أن لا تقسطوا باليتامى بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ أقول لك لو كنت تعرف أحوال الناس إبان نزول الآية لزال عنك الإشكال. كان الصحابة الذين يكون تحت أيديهم بنات يتامى، بنت يتيمة ما لها أحد يربيها ويصرف عليها، فإذا بلغت رأى أنه أحق من غيره أن يتزوجها ويبخسها في مهرها ويبخسها في نفقتها ويبخسها في حق إنها زوجة. فالله يقول إما أن تعطوا اليتامى من البنات هذول حقهم وتتزوجوهم زي ما تتزوجوا الأجنبيات اللي عندها أب وأم وناس انتبهوا لها وعزوة، ولا أتركوهم يتزوجهم غيركم وأنتوا أنكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء جاء في معرض مخاطبة هؤلاء أنه يا أخي اترك هذه البنت اليتيمة، إذا أنت ما تبغى تعطيها حقها اتركها وروح عندك النساء أنكح ما طاب لك مثنى وثلاث. روح كده الآية بهذا المعنى ترى فقدت معنى إفادة إيش التعدد بوضوح واضح. لكن في عندنا قاعدة ثانية مهمة أنبه عليها، إنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خلاص ما أبغى زيد، خلاص وضح المعنى. طيب أيضا كلام السيدة عائشة رضي الله عنها أنه يا ابن أخي لو أراد ما قلت لقال فلا حرج، لو أراد ما قلت، إيش قالت السيدة عائشة؟ قالت السيدة عائشة إيش؟ لا جناح عليه ألا يطوف بهم. إيش هذا يدل؟ يدل أن من القواعد المهمة في تفسير القرآن المعرفة بأساليب كلام العرب، المعرفة بأساليب كلام العرب. فيه أيضا قاعدة من قواعد التفسير ومن معاني التفسير أن نفي الحرج معناها الإباحة، وفيه أيضا التنبيه على علم تفسير آيات الأحكام، التنبيه على علم تفسير آيات الأحكام، لأن هذه الآية من آيات الأحكام، وأن الآية كانت معروفة آية يعني أقصد أنه الآيات كانت معروفة، لا أحد يحسب أنه تفصيل الآيات في السورة هذا محدث، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إياه أنه هذا نهاية الآية هذا بداية الآية وهذه ذكر آية. خلاص أيضا هذا فيه أن القرآن نزل بآية، لأنه ذكرت عائشة أنه هذه الآية فقط نزلت بهذا السبب، فهذه آية واحدة، فقد ينزل من القرآن آية بسبب. ما هي الكتب التي يتدرج فيها طالب العلم في أصول التفسير؟ أصول التفسير يعني ما هي قضية تدرج؟ أصول التفسير إيش تقصد؟ أصول الآن الناس يطلقوا أصول التفسير على علوم القرآن، وناس يطلقوا أصول التفسير على نوع من علومة القرآن اسمه قواعد التفسير. السائل يقصد النوع الأول ولا النوع الثاني؟ إذا كان يقصد النوع الأول علوم القرآن فهذا ما في قضية تدرج، هذا يعني الأنواع، تقرأ نوع نوع، تقرأ الكتب مثلا المختصرة ثم تقرأ المطولة وهكذا تستفيد. أما قواعد التفسير وهذه أفردت، هو نوع من أنواع علوم القرآن ثم أفرد بالتصنيف تحت مسمى قواعد التفسير. قواعد التفسير هذه تقرأ في هذه الكتب وتقرأ في كتب التفسير وتتدرب، ما لها يعني ما فيها قضية تدرج، هي قواعد ما فيها تدرج، هذه قاعدة فتأخذها شيئا فشيئا من خلال قراءتك في التفسير وتنتبه للقاعدة التي طبقها المفسر حتى قرر هذا المعنى أو رد على هذا المعنى أو وافق كذا أو لم يوافق على كذا، هكذا تأخذها من خلال تدرجك في قراءة التفسير، لا من خلال تدرجك في قراءة كتب القواعد، لا تأخذها من خلال تدرجك في كتب التفسير. يعني في كتب تفسير أصحابها يشيرون إلى القواعد أثناء الكلام، أصحابها يشيرون إلى القواعد أثناء الكلام. ابن عطية عندكم يهتم بذلك، السعدي أحيان وأحيان، لكن ابن عطية يهتم بذلك، الطبري يهتم بذلك، ابن كثير يشير إلى ذلك، الشنقيطي لو أنه كمل كل القرآن لكنه هو يكاد يكون تفسيره تفسير لآيات الأحكام، لكن عموما في فائدة كبيرة في هذا النوع، والله أعلم.